أموالكم

تكلم بقى تكلم كده ولا تجيب يا ابن عمي انت اشتري اشتري كده يا رب شيء شيء وَالَّذِينَ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها Mm-hmm. سبيلا. Thank you. ليوم يكتمون وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا عليه على آله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب. إن ولا جنبا إلا عابر صدق الله.